بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوة الإسلام، كلام متجدد متدفق من حدائق كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب الفوائد. واليوم نتكلم بمشيئة الله تعالى في موقف من المواقف التي لا يستغني عنها الإنسان. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الموقف هو موقف الحياة. كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة وفي الحقيقة لا يعيشون، فتجد أن الإنسان يستيقظ من نومه ثم يتعامل في حياته، يأكل ويشرب ويخرج ويعمل، ثم يعود بعد ذلك إلى مرقده فينام، ثم لا شيء. الحياة ليست بهذه الطريقة. الحياة الحقيقية هي الحياة التي يهدي الله عز وجل المرء فيها إلى الهداية وإلى هذا التوفيق العظيم. فالله تعالى يقول للإنسان أنه لما خلقه عز وجل هيأ له هذه الأسباب التي يستطيع من خلالها أن يؤدي العبادة التامة لله رب العالمين. هذه العبادة هي التي توقظ القلب النائم، وهي التي تأخذ الإنسان من سبات الجهل إلى نور العلم. هذه الهداية المركبة في الإنسان، الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تكونوا على خير حال وأن تحيوا حياة طيبة ماذا تفعلون؟ استجيبوا لله وللرسول. وهذه الاستجابة ليست قاصرة لأن الإنسان يقول نعم وانتهى الأمر، لا، إذا دعاكم لما يحييكم، فمعناه أنه لا بد من نظرة في القرآن الكريم. وهذه النظرة في الحقيقة نظرة تأمل وتفكر وتدبر لمعرفة ما أراد الله تعالى، وكذلك نظرة في سنة الرسول الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم لمعرفة ماذا أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكون أن الإنسان ينظر في القرآن الكريم وينظر في السنة الشريفة، هذا نداء لمصلحة الإنسان ليس لمصلحة الإسلام. يعني الموضوع دوت يبقى في مصلحة الإنسان. الناس اللي عمالة تتكلم، وأنا بقالي فترة أتكلم في هذا المعنى، الناس اللي عمالة تتكلم وتطعن في صحيح الإمام العظيم المبجل الإمام البخاري أو مسلم أو غيره من أئمة السنة، ممن حفظوا هذه السنة المباركة الشريفة، هؤلاء لا يستجيبون لنداء الله. أنتوا بقى تعتقدوا، هؤلاء يعني اللي بيقولوا هذا الكلام، هل تعتقدون أنكم بهذا القول تضرون الإسلام؟ لا، لا تضرون الإسلام، وإنما في الحقيقة تضرون أنفسكم، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى دعاكم لما يحييكم. والله تعالى وضح لنا هذا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذا الذي لا يستجيب لنداء الله تعالى ولا يقف على حدود ما أراد الله يحال بينه وبين قلبه، يعني لا يستطيع أن يتنفس في بعض الأوقات، فهتلاقي الدنيا كرب عليه وفيها من الهم والغم والعذاب الشديد الذي لا يستطيع أن يعرف من أين مصدره برضه. وهذا كله عقوبة تصيب الإنسان لأنه لم يستجب أول مرة لمصلحته، فحال الله بينه وبين قلبه. يبقى الإنسان يسير على الأرض وقلبه ليس ملكه للأسف الشديد. وعلى هذا يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا الذي كان ميتا في ظلمات الشرك والإلحاد وفي ظلمات المعصية، فالله تعالى جعل له نورا يمشي به في الناس، وقذف الله عز وجل له الهداية في قلبه بعد أن وضح له الطريق في القرآن الكريم. هذا مثل من كان في الظلمات، طبعا كلام غير صحيح. والله عز وجل يصف هؤلاء المشركين فيقول: أموات غير أحياء. إياك أن تظن أن المشركين مع ما هم فيه من زخرف الدنيا هؤلاء أحياء، هؤلاء ليسوا بأحياء. هؤلاء وصفهم الله بأنهم أموات غير أحياء، حتى لو أكل ما أكل وشرب ما شرب وفعل كل ملاذ الدنيا، فإنه في الحقيقة بغير الهدى والتقى والإيمان لا يسمى أبدا أنه حي، وإنما هو ميت. وعتب الله عز وجل على هؤلاء النفر من الناس وقال: إنك لا تسمع الموتى. هؤلاء موتى يسيرون في الأرض موتى. ومن تأمل أحوال الناس في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة سيجد أنه يكلم موتى لا حياة عندهم. وعلى هذا الكلام يا أخ الإسلام، فإنه لابد أن يصنع المسلم هذا الصنيع، وهو أن ينظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه حتى يحيا حياة طيبة كما ذكرها الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يهدينا إلى كل خير ورشاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.